قال: ما هي أسباب الثبات على الاستقامة والابتعاد عن طريق الشقاوة؟ لا شك أن هذا السؤال سؤال مهم جدا، وكلنا نحتاج لمعرفة أسباب الثبات على الاستقامة وأسباب الابتعاد عن طريق الشقاء. كلنا يحتاج إلى الإجابة على هذا السؤال، وأنا أولكم، لذلك لا بد أن نجيب بفائدة على هذا السؤال حتى نستفيد جميعا. لا شك أن الهداية أو الثبات على الإسلام نعمة من الله عز وجل. إذا اتخذ العبد أسباب الهداية وهداه الله عز وجل وثبته، اتخذ أسباب الهداية وأسباب الثبات وثبته الله عز وجل، فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالثبات من عند الله عز وجل، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب. قال قتادة رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: أن يثبتهم في الحياة الدنيا بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة يثبتهم في القبر عند سؤال الملكين. والله عز وجل امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بنعمة التثبيت على الإسلام. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله عز وجل ثبت نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فمعرفة أسباب الثبات من الأمور المهمة على كل مسلم أن يتعلمها ويأخذ بها حتى يثبت الله عز وجل. الثبات على الهداية أبوابه كثيرة في الإسلام، ومن الثبات على الهداية الثبات في ميدان دعوة الناس وتعليم الناس. فالداعية إلى الله عز وجل وطالب العلم والمسلم إذا كان على بصيرة وعلى علم نافع، لابد أن يتميز بالاعتزال أو باعتزال المنكرات، فلا يخلط عملا صالحا بآخر سيئا، ولا يداهن ولا يلين في موقفه من الدين. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأصحاب الشهوات يريدونك أيها المستقيم أن تميل عن استقامتك. فتذكر أنه لا بد من الثبات، لا بد أن تسأل الله عز وجل الثبات. كذلك أيضا يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، يقول: من تلبيس إبليس على الفقهاء وعلى غيرهم مخالطتهم لبعض من يضعف إيمانه ومن يفعل المنكرات، ومخالطتهم مع القدرة على الإنكار عليهم، هذا أيضا يكون سبب مخالطة أصحاب المنكرات. ضعاف الدين يكون سبب في عدم الثبات. فليحذر المسلم وطالب العلم، لابد أن ينتبه ويثبت على دينه ويثبت على التزامه وعلى استقامته ويأخذ بالأسباب. كذلك الثبات عند المصيبة والبلاء لابد منه، لابد من الثبات. كذلك الثبات عند الممات، دائما يسأل الله عز وجل الثبات وحسن الخاتمة. الآن نجيب على السؤال مباشرة: ما هي أسباب الثبات على الهداية؟ الجواب: السبب الأول الإقبال على القرآن الكريم وتدبر آياته. فالقرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وتفسير القرآن والعمل بما في القرآن، هذا من أهم الأسباب على الثبات. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. ليثبت الذين آمنوا، فالقرآن نزله الله عز وجل، نزل به روح القدس وهو جبريل عليه السلام من ربه ليثبت الذين آمنوا. فمن أهم الأسباب الاعتناء بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتفسيرا وعملا بما فيه. السبب الثاني أيضا الإقبال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة أيضا. فالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عنها وحضور مجالس الحديث ودراستها دراسة السنة والعمل بها ودعوة الناس إلى هذه السنة والصبر على دعوة الناس والصبر على التمسك بهذه السنة من أهم الأسباب للثبات على الدين. كذلك دراسة قصص الأنبياء والصالحين للتأسي بهم وبثباتهم. القصص التي ذكر الله عز وجل عن أنبيائه، قصة إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقصة موسى عليه السلام حين تعقبهم فرعون وجنوده، وهكذا قصة أصحاب الكهف وأصحاب الأخدود، قصة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التي جاءت في القرآن. قراءة مثل هذه القصص تكون سببا للثبات للتأسي بالأنبياء والمرسلين. كذلك قراءة قصص أيضا السلف والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فيها عبرة وفيها معرفة وفيها إعانة للمسلم على الثبات على هذا الدين. من أسباب الثبات أيضا سلوك طريقة السلف الصالح من الصحابة في فهم الدين وتطبيق منهج السلف في فهم القرآن والسنة، فهم الآيات وفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالقرآن والسنة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم سلفنا الصالح، فمن سار على طريقتهم في فهم الدين ثبته الله عز وجل مثل ما ثبتهم هم. فهذا هو الطريق الصحيح الوحيد للثبات على الحق والهداية. أما الطرق الأخرى فتزيد الإنسان ضلالا يوما بعد يوم. وانظروا إلى أصحاب الفرق والأحزاب قديما وحديثا كم ظلوا بسبب ابتعادهم عن هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عن منهج السلف الصالح. فسلوك منهج السلف الصالح من أسباب الثبات. كذلك من أسباب الثبات التربية، إنسان يتربى مع رفقاء الخير مع طلبة العلم مع العلماء، كذلك يربي نفسه وهو في بيته. إذا خلع بنفسه ذكر الله عز وجل وراقب الله عز وجل وقرأ القرآن وصلى ثم تصدق بالسر وهكذا صام وعبد الله عز وجل، يربي نفسه، حافظ على صلوات الجماعة في المسجد وهكذا. هذه من أهم الأسباب للثبات على هذا الدين. ذكر الله عز وجل أيضا من أهم أسباب الثبات على الاستقامة وعلى الدين. كذلك الدعاء، الدعاء من الله عز وجل أن يثبته على الهداية. قال الله عز وجل: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثبت أقدامنا، دعوا الله عز وجل أن يثبت أقدامهم. أيضا قال الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني ثبتنا على الهداية. وهكذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الدعاء الطلب والإلحاح من الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وعلى الاستقامة. الرفقة الصالحة لا شك، الصبر من أسباب الثبات، الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر على البلاء، والصبر عن المعصية. ثلاثة أنواع الصبر، يعود نفسه على الصبر المسلم حتى يثبته الله عز وجل. وهكذا من أسباب الثبات على الهداية، وخاصة عند كثرة الفتن وعند غلبة الكفر على الإسلام، الثقة بنصر الله عز وجل والإيمان بأن المستقبل للإسلام، وعدم الاغترار بقوة الباطل. فالله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون، والإسلام سيدخل في كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل. فالمؤمن لا يغتر بالباطل وقوته، يتوكل على الله عز وجل ويصبر ويدعو الله عز وجل ويسأله الثبات على الهداية. فهذا الشعور عند المسلم يدفع المؤمن إلى مزيد من الثبات، الثقة بنصر الله، عدم اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل مهما حصل للمسلمين في كل مكان. الصبر والثبات والتمسك بالكتاب والسنة، الثبات في الفتن من أهم أسباب الثبات على الهداية. الفتن كثيرة، فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة المنصب، فتنة الوظيفة العائلة، فتنة الزوجة والأولاد، الفتن كثيرة تعرض على قلب المسلم فيثبت عند الفتن. فإذا ثبت عند الفتن ثبته الله عز وجل على الاستقامة وعلى الهداية. هذا مختصر لإجابة على السؤال الثالث الذي مر معنا الأسبوع الماضي.